الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الذي نحن بصدد مدارسته من موطئ مالك بن أنس رحمه الله هو باب المسح على الخفين. سبق أن المسح هذا ثابت بالتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رواه عنه عدد كبير من الصحابة، ولذلك تجدون بعض أهل العلم قد أدخلوه في العقائد لأنه صار شعارا يعرف به المتسنن من غيره، وأيضا هو على أحد الأوجه في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة، فإنه مدلول القرآن، وذلكم هو قراءة الجر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد تقدم في هذا الباب ما رواه مالك وغيره من مسح النبي عليه الصلاة والسلام على خفيه في غزوة تبوك. غزوة تبوك هي آخر مغازيه صلى الله عليه وآله وسلم التي خرج فيها بنفسه، وما زعم من أنه منسوخ بآية القرآن بالآية التي آية الوضوء فهو مما لا يلتفت إليه. ومن الحكمة في ذلك أن الشرع يعني خفف على المسلمين في غسل الرجلين، فجعل المسح عليهما إذا كانتا مغطاتين بدلا عن الغسل. وكذلك على الراجح من قوله العلماء الشأن في الرأس، فإذا كان الرأس عاريا مسح المسلم عليه، وإذا كان مغطا بعمامة أو بخمار الصواب أن له أن يمسح على العمامة أو الخمار برمته، أو أن يمسح على الناصية ويكمل على ما غطى به رأسه. هذا من تيسير الشريعة وسهولتها في هذين العضوين بشأن الوضوء. ولنواصل بحمد الله تعالى الكلام على بقية الآثار التي أوردها مالك رحمه الله في موطئه. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد قال الراوي رحمه الله وإياكم: باب ما جاء في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. وحدثني عن مالك عن نافع وعن عبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. حسبك الله فيك. أما الحديث الأول المرفوع فقد تقدمت مباحثه في الحصة السابقة، وأما الأثر الذي بعده فإنه موقوف صحيح، وهو الأثر الذي فيه سفر عبد الله بن عمر إلى الكوفة وكان عليها سعد بن أبي وقاص أميرا، كان أميرها سعد بن أبي وقاص، وهذا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. في قوله فرآه، يعني ابن عمر، يمسح على الخفين، هذا كان يمسح عليهما وهو في الكوفة، ففيه المسح في الحضر، فيه المسح في الحضر لأنه كان في الكوفة وهو أميرها. وقوله فأنكر ذلك عليه يحتمل أن عبد الله بن عمر إنما أنكر المسح على الخفين في الحضر لأنه لم يبلغه، والمسح في الحضر قال بعض أهل العلم بعدمه، وإنما قيل ذلك لأن عبد الله بن عمر قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح في السفر، فلعله لم يعلم ذلك لهذا أنكر. وفي هذا الأمر يعني بيان أن العالم قد يخفى عنه شيء من العلم ولا يضيره ذلك، ولا ينتقص ولا تنزل منزلته أو لا تنخفض منزلته في العلم بسبب ذلك، لأن الإنسان إنما يقول ما يعلم. وقوله فقال له سعد سل أباك، لم يجبه مع أنه متيقن بالحكم، فأحاله على من هو أعلم منه، لأن عبد الله بن عمر عالم وسعد عالم، فأحاله على من هو أعلم، فقال له سل أباك، كان هذا جوابه له لأنه رأى منه إنكارا. وقوله فقدم عبد الله فنسي يحتمل أن عبد الله اكتفى بجواب سعد لعلمه ولمنزلته، يعني اكتفى بجوابه لأنه عالم وكان عنده علم لم يبلغ، فيعني يحتمل هذا، وهو أنه قال خلاص هذا سعد أخبرني وهو من أكابر الصحابة أكابر علمائهم، فاكتفى بذلك ولم يحتج إلى أن يسأل أباه. وقوله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، وهما طاهرتان فامسح عليهما، هذا وهما طاهرتان جمهور العلماء على أن الطهارة التي يمسح معها على الخفين إنما هي الطهارة المائية، وسيأتي قول بعض أهل العلم بالمسح على الطهارة غير المائية لأن كل منهما طهار، لكن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو المسح على الوضوء على الخف بالطهارة المائية فيما يظهر. وقول عمر هنا: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، أهل العلم مختلفون في إدخال الرجلين في الخفين وهما طاهرتان، يقولون بأنه إذا أتم طهارة، ولذلك مذهب مالك بأن الطهارة التي يدخل معها الرجلان في الخفين إذا كان قد أتمها كما سيأتي. أما لو مثلا غسل رجليه أولا ثم أدخلهما في الخفين فإنه لا يمسح به عليهما، لأن الطهارة لا تتجزأ، فلا تتم الطهارة إلا بالانتهاء من غسل كل أعضاء الوضوء. قوله قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط، لعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في ذهنه أن هذا المسح الذي قاله عمر بن الخطاب إنما يعني تجديد الوضوء من غير سابق انتقاض، وهو الوضوء الذي يجدد للصلاة كما سبق أن ذكر، وهو أنه يستحب أن الإنسان يعني إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ من جديد، فهذا وضوء مجدد وليس وضوء سبقه نقض. فلعل ابن عمر يعني حمل قول عمر على هذا المعنى، ولذلك قال له عمر وإن جاء المرء من الغائط، يعني وإن انتقض وضوءه فهذا المسح يكفيه ويجزئه. تفضل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. يعني لا تأخذ من كونه بال في السوق أنه بال من غير تستر ومن غير، لا هذا يعني لا ينبغي أن يؤخذ منه هكذا، يعني ربما يجي واحد متعجل يقول هاو بال في السوق، يعني لا، هذا سوق فيه ما يستتر به وفيه يعني فيه ما يمنع الناس من رؤية من يبول، فلا ينبغي أن يحمل السوق مثلا الذي كان يومئذ على السوق الموجود اليوم. ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يعني أن يستتر، كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب المذهب أبعد كما رواه أبو داود رحمه الله. وقوله ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد ثم دعي لجنازة، هذه كلمة ثم هنا تشعر بأنه وقد غسل أعضاء وضوئه خلا المسح على خفيه، تفيد أنه تراخى في ذلك وأنه أخر المسح على الخفين، لأن ثم حرف عطف يفيد تراخي، هذا أصله يفيد التراخي في الزمان، وقد يفيد التراخي في غير الزمان كأن يفيد التراخي في الرتبة، فهنا هو مفيد للتراخي في الزمان. ثم يعني دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه، ففيه التفريق بين أعضاء الوضوء، التفريق بين أعضاء الوضوء، لكن أهل المذهب يحملونه على مثلا السهو أو النسيان، لأنهم يقولون بوجوب الموالاة، يقولون بأن الموالاة لازمة وهي الفور كما يسميه بعضهم، فيقولون بأنه لازم واجب لكن مع الذكر والقدرة، فهم يحملونه على السهو والله على النسيان والله على العجز. وفيه أمر آخر وهو المسح على الخفين في المسجد، لكن أيضا هذا أمر ينبغي أن يعرف، وهو أن المساجد يومئذ كانت بالحصباء وكانت بالتراب، فلا ينبغي مثلا أن يقول شخص ها هو ذا عبد الله بن عمر مسح على خفيه في المسجد فلنمسح، لا يتوضأ في المسجد حتى يومئذ حين كان المسجد غير مفروش كما هو عليه الأمر في حياتنا هذه وأيامنا هذه، لكن المساجد يومئذ كانت بالحصباء وكانت بالرمل وبالتراب، والمسح خفيف لا ليس فيه ماء كثير، فمسح عبد الله على خفيه لخفة الأمر لخفة، وكان العلماء في ذلك الوقت والمساجد على الحال التي ذكرنا كانوا يفرقون بين المضمضة ما يصحش في المسجد بخلاف المخاط، لأن المخاط يحصل للإنسان من غير يعني إرادته فيحتاج إليه، لكن اليوم لا هذا ولا هذا، ومن ذلك مثلا الصلاة في النعال، الصلاة في النعال مشروعة والأحاديث فيها موجودة، لكن ما يمكن الإنسان يجي واحد يصلي بن عليه في المسجد اليوم مش لكون النعلي غير نظيفين أو غير طاهرين، لا، لأمر آخر. فواضح المسألة؟ فلا ينبغي الإنسان مثلا أن يفعل هذا اليوم للأمر الطارئ، هذا الأمر الطارئ الذي تعارف عليه الناس. الأثر الموالي. وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبى فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. أنتم ترون بأنه ذكر في أثر عبد الله بن عمر بالا، وذكر في هذا أيضا، معنى ذلك أن هذا وضوء جاء بعد انتقاض الوضوء، أو طهارة تجزئ، وليست يعني وضوءا مجددا، وضوءا مستحبا. هذا جاء في هذين الأثرين، ولعل مالكا اختارهما لهذا المعنى، وكذلك اختارهما لأن عبد الله بن عمر فعل عبد الله بن عمر، وفعل من هذا؟ أنس رضي الله تعالى عنهما عنهم، إنما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يعني أن هذا أمر قد استمر العمل عليه بعد موت نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هناك أمر يعني ينبغي ذكر شيء عنه، وهو أن كلامنا كما سبق أو كلام المالكية إنما يرون المسح على الخفين المجلدين، المجلد ظاهرهما وباطنهما. ماذا يعنون بالباطن؟ الأسفل، يعنون بالباطن الأسفل. فهم يرون أن ينبغي أن يكون المجلد أن يكون الخفان مجلدين. أما إن كان غير مجلدين، فالعلماء يعني بقية أهل العلم أو بعض العلماء قالوا يمسح على الخفين ولو كان غير مجلدين إذا كانا منعلين. ومعنى منعلين أنهما لهما يعني شيء من أسفل كالنعلي، بحيث يسير الإنسان فيهما وعليهما. مع ذلك، مع ذلك أو مع كون المسح في المذهب على الجورب غير المجلد يعني لا يشرع، فقد جاء في بعض روايات حديث المغيرة، والمغيرة كما سبق هو راوي حديث المسح على الخفين، وهو من أشهر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح على الخفين، وقد تقدم أن ذلك كان في غزوة تبوك. جاء في بعض روايات حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، هذا في سنن الترمذي، وقال حسن صحيح. وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين. وهذا الحديث رواه أبو داود أيضا، وقال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. ليه؟ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفين، وقال يعني أبو داود، وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي، ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب. ما فائدة هذا مثلا بالنسبة للشيعة يعني؟ ولذلك أهل العلم يحتجون عليهم بما روي عن أهل البيت. ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب بن عباس، انتهى كلام أبي داود. وعند الشافعية يمسح عليه إذا كان منعلا، وقد روى الترمذي رحمه الله في جامعه عن أبي مقاتل السمرقندي قال: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، وأبو حنيفة كان لا يرى المسح على الجوربين، والجورب المراد بهما لفافة، لفافة هذه التي تلف على الرجل. ربما هذه اللفافة كانت بكري يعني مجموعة من اللفائف، لكن الآن صارت لفافة واحد، إن هي لفافة هكذا في القاموس، ما تلف فيه الرجل. احنا بكري العام، بكري في البادية كان عندهم زمايل، يعني مجموعة من القطع ربما تلقاها في البادية، يقولوا يزم الكرة، وسبحان الله هي عبارة يزملوا، يا أيها المزمل، يلفون أرجلهم في مجموعة من القطع حتى تقوى على مقاومة البرد، ويلبسوا عليها جلد، يلبسوا عليها جلد نتاع بقرة، يخدموه على شكل الحذاء ويربطوه. لماذا؟ لأنه خفيف على الرجل، لا يحمل الطين، بخلاف كما الأحذية عندنا احنا اللي نلبسوها، عندهم هذيك الفراغات الموجودة في أسفل النعل تمتلئ بالطين فتثقل، يولي في الرجل فيه كيلو. هما كانوا يلبسون هذا قطعة من جلد البقر، يقيسونها على مقدار الرجل ويثقبونها في الجوانب ويربطونها بخيط من الحلفاء، ويلفون الرجل في هذا في هذه اللفائف، كانوا يسموها يزملون الرجل، هكذا كانوا يسموه زمايل، هكذا كانت عندنا برا في البادية في الدرجة. لعل سي أحمد من جهة في تخمار تعرف هذه العبارات هذه، ما عرف ما زالت موجودة ولا زالت؟ زالت سبحان الله. جاء في مكانها هذا الخف اللي يسموه البوط وغيره، هذا البوبنت ما حبيتش نقوله أنا، لكن هذا هو. ليه؟ لأنه خفيف يسير الإنسان فيه في أماكن الطين، ومع ذلك يكون الرجل خفيف جدا. طيب، إذن أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ورحمه، كما قلنا رواه الترمذي عنه في جامعه، قال: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما، ثم قال: شوف الرجوع إلى الحق. كي واحد جيب له حديث يعني وقال هالحديث موجود صح، ربما اختلف فيه بعض أهل العلم في هذا حديث المغيرة في المسح على الجوربين، لكن هذا صح بعض أهل العلم وقال به من رأيتم من العلماء، لكن شوف أبو حنيفة كان لا يرى هذا ثم اقتنع فمسح على الجوربين في مرضه الذي مات فيه. وماذا قال؟ فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين وهما غير منعلين، وهما غير منعلين. المسألة صحيح ربما من المشكلات، ولكن حيث ثبت الأثر فرخصة هذه يمسح الإنسان. ولكن أنبه إخواني يعني ما يلغش الإنسان، يعني كنا قبيلة في الطريق، أحد إخواننا لعل ما راش حاضر حكى لنا قصة، إنسان دخل على إمام في المسجد شافه معري كرعة، قال له تقاشيرك وين؟ كي شافه معري كرعة محسوب قال علاه ما يخليش تقاشيرها على كرعة باه يمسع عليهم، قال له خرجه هو، قال له روح، داه برا عند الباب نتاع المقصورة نتاعو، فوجد حذاءه ومعه الجوربان، قال له راني نجي من المكان الفلاني 3 كيلومتر ولا 4 وأسير هذه السير ورجلايا يلحقهما شيء من النتان بسبب العرق، قال له خليتهم برا وقلعت صباطي وراني نغسل، احنا ما لقلناش درك نردوا المسح على الجوربين يعني مشكل ونولوا نحاكموا به الناس اللي ما يمسحش راه خالف السنة. لا، هذه رخصة، هذه رخصة. شوف المصيبة تأتينا أحيانا من أننا لا ننزل الناس منازلهم ولا ننزل الأشياء منازلها، ونحن مأمورون بأن نضع كل حكم في منزلته التي أعطاها الله له، فلا ننزل به عن درجته ولا نرفعه فوق مستواه، كذلك مع الناس أنزل الناس منازلهم. إذن قلت لك خرجه وقال له القاشر تاعي، ما قلناش احنا نقول لك أن من لم يمسع على الجوربين، لا، نحن نقدم السنة نشرح للناس ويبقى الحكم رخصة، من استعمله لا ضير عليه، من لم يستعمله غير مستخف به ولا نافرة نفسه منه. ولذلك مثلا الإنسان اللي يقول باللي المسعى الخفين هذا ما رانا في حاجة إليه ما رانا كذا، هذا يليق له، ينبغي له أن يحمل نفسه أحيانا على المسح حتى يزول هذا النفور غير المقبول في النفس. لا ينبغي لنا أن يعني، وكذلك العوام يعني ما دخلوا العوام يمسح على التقاشير وراه يدخل بهم للمرحاض يطير عليه رشاش البول. صحيح نقول للناس الإنسان إذا دخل بجوربيه، فهموا، إذا دخل بجوربيه إلى المرحاض وهو لابس نعل، هذيك اللي نسموها احنا كذا، مش عارف الاسم هذاك مين جابوه، كم شنغلا إسبانية فتح الله عليك، هذه إسبانية، لا إله إلا الله، ما أيسر ما ينسى الناس، هي شنغلا مش عارف، لابسها هو يجلس، يمكن أن يتطاير الرشاش عليه ليحتمي الإنسان يحفظ روحه من هذا. العوام يقولك يدخل بها هنا وراه يمسح، هذا شيء وهذا شيء، لا تنكرن عليه المسح على الجورب، لأنه قل له يا فلان تحفظ، والحديث معروف، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، فلا ينبغي أن ننكر على الناس المسح تحت هذه الحجة. هذه إخواني الأمور يعني الواردة في السنة لا ينبغي أن نغلو فيها فنخرج بها عما أعطاه الشرع له. إذن انتهى، لعله أنهى الكلام على ماذا؟ نعم تفضل. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال، ماذا حصل له حين بال؟ تقضى وضوءه، ثم نزعهما ثم ردهما، إذن ردهما على غير طهارة، والحال أن الخفين ينبغي أن يلبس على طهارة كاملة في المذهب، ثم ردهما في رجليه، أي يستأنف الوضوء؟ قال: لينزع خفيه، لينزع خفيه وليغسل، إذن يكتفي بغسل رجليه؟ لا، نعم، ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهم في رجليه، إذن يتوضأ، وإنما هو لم يذكر الوضوء لأنه معروف، يعني هو أراد أن يقول بأن المسح لا يجزئه، أما الوضوء فمعروف بالإجماع، وهو أن من بال تقضى وضوءه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان، وقال بطهري، هذا قيد معناها الطهر المائي ولا تكفي الطهارة الترابية، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرة، هذا صرح بالمفهوم، صرح يعني زيادة في البيان، ولو اكتفى بما سبق لكان كافيا، لكنه زيد في البيان، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين، فلا يمسح على الخفين، وقد جاء في حديث المغيرة: أدخلتهما يعدعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، والظاهر من الطهارة الطهارة الشرعية لا الطهارة اللغوية، طهارة الشرعية لا الطهارة اللغوية. والمذهب أن من قدم غسل رجليه كما قلنا، من قدم غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم عاد إلى بقية أعضائه فغسلها، فهذا لا يكفيه المسح حين يأتي وقت الوضوء. ليه؟ لأنه أدخلهما على غير طهارة كاملة، لأن الطهارة لا تتجزأ. هم لم يقولوا بأنه لا يمسح لعدم الترتيب، لأن ترتيب بين أعضاء الوضوء في المذهب سنة، يعني ليس هذا هو المانع الذي اعتمدوا عليه في القول بعدم المسح على خفيه اللذين لبسهما قبل أن يكمل الوضوء، بل المانع لهم من ذلك ماذا؟ أن الطهارة لا تتجزأ كالطواف، إنسان يطوف ثلاث أشواط ومن بعد يقول لا لا تتجزأ، لا يسمى لا يسمى طوافا إلا إذا أتم سبعة. والله السعي هذا هو المانع له، واضح. وكذلك المذهب كما سبق أن الطهر الذي يلبس عليه الخف ينبغي أن يكون الوضوء لا التيمم، كما رأيته في قول مالك مرتين أكد عليه. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه كما يجزئ تجزئ الطهارة المائية إن لبس الخف عليها يجزئ ذلك ويكفي أن يمسح على الخفين، كذلك تجزئ الطهارة الترابية، وهذا هو القياس. هنا مسألة القياس في العبادات هذه في الحقيقة إنكارها كلية ليس بالرأي السديد، وإرخاء العنان فيها من غير ضوابط وقيود قد يؤدي إلى متاعب وخروج عن الشرع. فالقول فيها والله أعلم هو أن هناك أمور يعني لا مناص من القول بالقياس فيها. أنت ما غاديش تقيس في العبادة تحدث عبادة، هذا متفق عليه، ما غاديش تحدث في عبادة وصفا. لكن في بعض المسائل لا مناص من هذا، وقد سبق في بعض الدروس قول الشافعي عبادتان فأنا تختلفان عن الوضوء وعن التيمم. والشافعي رحمه الله من أكثر يعني أهل المذاهب من الأئمة الأربعة يعني قوة ودربة في القياس. وهناك أمور يعني مثلا الطهر، كون الوضوء جاء الوضوء مثلا، إذا قلنا بأن الوضوء المتحدث عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الوضوء، وإن كان التيمم أيضا سمي وضوءا لكن هذا الوضوء في الأصل. فالبس ماذا؟ ماذا نفعل في التيمم؟ الذكر الذي يكون بعد الوضوء هل يقال هنا؟ وهكذا. لهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن من تيمم له أيضا أن يمسح على الخفين، إذا تيمم ثم لبس خفيه فإنه يمسح على الخفين. ولعلكم تعجبون إذا كان هذا بعض أحد المالكية، أحد وهو أصبغ يرى بأن من تيمم ولبس الخف على التيمم له أن يمسح، واضح. لكن قيد ذلك بشيء، قال إن تيمم وصلى ثم لبس الخف لا يمسح. من يعلل منكم هذا على أصول المذهب؟ تيمم ولم يصلي ولبس الخف يمسح، لكن إن صلى لا يمسح. ليه؟ لأن التيمم عندهم يعني ينبغي أن يكون لكل صلاة، ففيه إذن أصبغ قال بالمسح إذا كان الطهر تيمما، ولكنه قيد بذلك بأصول بأصل المذهب، وهو أن التيمم إنما ينبغي أن يفعل لكل صلاة مفروضة. نعم. الصورة التي ذكرها مالك رحمه الله تختلف فيما لو كان على طهارة، لو كان المرء متطهرا فنزع خفيه، مسح على خفيه ثم نزعهما ثم عاد فلبسهما، واضح كيف؟ كان على طهارة زين ثم نزع خفيه، فنزع خفيه ثم عاد فلبسهما. المذهب هو أن من كان على طهارة ونزع خفيه تعين عليه فورا، لأنهما عندما أصبحتا عاريتين كان الفرض فيهما الغسل، فيبادر إلى غسلهما وهو على طهارة، واضح؟ لكن هذه الصورة وهو كون الإنسان يتوضأ ويلبس خفيه ثم ينزعهما، هذه الصورة مسكوت عنها، مسكوت يعني لم تذكر، وما سكت الله سبحانه وتعالى عنه فهو من رحمته بنا، فيسكت عنها وتبقى على الأصل، وتبقى على الأصل. تفضل. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جفى وضوءه وصلى. وضوءه، فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى. قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين، ما الذي أخل به في هذا الأمر؟ الموالاة، لكن الموالاة واجبة عندهم بالذكر والقدرة، وهذا سهى، فليبادر إلى المسح على الخفين. إن كان قد صلى فصلاته باطلة لأن وضوءه ناقص، وإن لم يكن قد صلى خلاص يمسح على خفيه ولا يعيد، لأنه عندهم من ذكر شيئا من وضوئه بالقرب فعله وما بعده، فعله ليأتي بالترتيب المسنون، وإن ذكره مع البعد فعله وحده، لأنه ما بقى الآن ترتيب، الأعضاء جفت، ذكير فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله. إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنة ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. هذا هو تفصيل المسألة عندهم. نعم، تفضل. تفضل. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. ليه؟ لأنه أدخلهما، وإن أدخلهما وهما طاهرتان لكن الطهارة لم تتم، فهي ليست طهارة كاملة، والطهارة لا تتجزأ، لهذا يرى بأنه لا يعتد بذلك، وعليه أن ينزعهما ولا يمسح عليهما. تفضل. باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. واضح، يعني هذا الأثر مقطوع، يعني منسوب إلى من دون الصحابي وهو صحيح، والمراد بهذه الترجمة وصف المسح. أشوف كيف المسح على الخفين من بعد العمل في المسح على الخفين، يعني يريد إثبات الحكم ثم بيان الوصف. واضح، منهجية باينة واضحة، إثبات الحكم ثم بيان الوصف. فقال: باب العمل في المسح على الخفين، فجاء بأثر عروة بن الزبير وفيه الاكتفاء بمسح ظاهر الخفين والتصريح بأنه لم يكن يمسح باطنهما. المشهور في المذهب أن مسح ظاهرهما واجب، فمن تركه أعاد الصلاة أبدا، من تركه إن صلى أعاد الصلاة أبدا، ومسح بطونهما مستحب، فلا يؤثر خللا في صحة الوضوء ولا في صحة الصلاة، وإنما عندهم إعادة ربما في الوقت ونحو ذلك. إذن هذا هو المشهور، وهذا وأثر عروة هذا يصب في هذا المقام، لكن لو لم يكن مثلا في المرفوع ما يستدل به، وقد جاء ذلك في المرفوع، ففيه الاكتفاء بمسح ظاهر الخفين وعدم مسح باطنهما. والمشهور كما قلنا أن من مسح الباطن واكتفى به أنه يعيد أبدا، وذهب أشهب رحمه الله إلى أن مسح الباطن يجزئ، وعمدته ولعل عمدته بذلك أن المسح مبني على التخفيف، والباطن جزء من العضو، والباطن جزء من العضو فيكفي مسحه. هذا قول أشهب. وللباجي رحمه الله في منتقاه كلام يعني طيب في توجيه عدم كفاية، كلام من حيث النظر في توجيه عدم كفاية المسح على الباطن، ولا بد من المسح على الظاهر. وقد جاء في المرفوع ما يستدل به لذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. وجاء أيضا كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لمسح أسفل الخف وترك أعلاه. وفي حديث المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهري خفيه. فهذا فيه مقنع وكفاية، وهو عن الظاهر يمسح. تفضل. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. هذه كيفية، يعني هكذا مثلا، هذه يدخل إحدى يديه تحت الخف اليسرى والأخرى فوقه ويمرهما بداية من الأصابع إلى الكعب إلى القدم. هذه الطريقة، هذه الطريقة أخذها مالك عن شيخه، وفيها المسح على ظاهر الخف وعلى باطنه. وقد علمنا ما هو الحق في ذلك، وهو أنه إنما يكتفى بالمسح على، ومالك كثيرا ما كان يأخذ عن شيوخه هذا كصورة التيمم ونحوها. وأما كونه قال، نعم، وش قال بعد في أثر ابن شهاب؟ قال يحيى قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. لكونه استوعب الظاهرة والباطنة بهذه الكيفية، لكن هذه الكيفية ليست مرفوعة، والأمور يعني طريقة المسح إذا لم تأتي مرفوعة ولم يكن فيها إجماع يبقى الإنسان يمسح فلا تحديد فيها. ولذلك مثلا في التيمم كما سيأتي لنا، أهل المذهب عندهم صورة هكذا يعني بينوها في المسح، في مسح الذراعين مسح اليدين، يعني هذه الصورة لم تأتي مرفوعة. فإذا لم يأتي في الصفة شيء مرفوع يبقى الإنسان يعني فيها موكولا إلى ما يفعله وما يقدر عليه فيفعله، ولا يتكلف صورة بعينها، لأنه لو التزم صورة بعينها لكان ذلك أمرا متعبدا به، والحال أنه لا شيء فيها مرفوع، لا شيء فيها مرفوع. نعم، تفضل. باب. نعم. لا، هذا أخذه عن شيخه، هذه الصورة ليست عمل أهل المدينة، هذا أخذه عن شيخه، يعني صورة في كيفية المسح، صورة في كيفية المسح على هذا الشكل. لكن اختلف في اليسرى هل يضع اليد اليمنى تحت والله يضعها الفوق. نعم، تفضل. باب ما جاء في الرعاه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. الرعاف بضم الراء، مصدر رعف، مصدر رعف، رعف يرعف، ورعف يرعف، ففيه أنه من باب نصر رعف يرعف، ومن باب منع رعف يرعف، ومن باب فرح رعف يرعف يرعف. والرعف سيلان الدم من الأنف، سيلان الدم من الأنف. لماذا ساق مالك هذا الباب والباب الذي سيأتي بعده؟ لماذا؟ ليبين وليذكر آثارا عن بعض الصحابة لأنه ليس فيه شيء مرفوع في البناء في الرعاف. ما معنى البناء؟ وهو أن الإنسان إذا رعف وسال منه الدم يعني يمكن أن يبني، فيذهب لغسل الدم بقيود وشروط ذكرها أهل المذهب، ثم يعود كأن يكون مثلا مأموما، ثم يعود فيتم صلاته ولا يستأنفها. ولا هذه المسألة مبنية على أمور، هذه مسألة الرعاف مبنية على أمور، ما هي؟ نجاسة الدم، هل الدم نجس أم ليس بنجس؟ الجمهور على أن الدم نجس، لكن مع ذلك وقد قالوا بنجاسة الدم فإنهم قالوا بعدم نجاسة قدر منه القليل، لأن البثرة مثلا التي في الإنسان إذا عصرها هذه فيها دم وفيها ميدة، ومع ذلك لم يقولوا بأنها نجس. إذن هذا الباب مبني على هذا الأمر الأول، وهو هل الدم نجس أم ليس بنجس؟ كيف؟ تفريق بين قليله، والتفريق بين قليله وكثيره يشعرك بأن فيه في هذه المسألة اضطرابا. الأمر الثاني، هل سيلان الدم من الجسد ناقض أم غير ناقض؟ ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ كذلك هذه المسألة، فمن قال إنه ناقض لا يقول بالبناء إلا إذا كان يقول بالبناء في الحدث، المالكية لا يرونه ناقضا، فهمت كيف؟ الأمر الثالث الذي بني عليه هذا الباب وجود آثار كثيرة عن السلف في البناء في الرعاف، في البناء. إذن هذه المسائل يعني هي التي بني عليها هذا الباب، وهو باب الرعاف والبناء فيه. ولذلك قال عنها ابن العربي رحمه الله كما في القبس، قال ابن العربي وهي مسألة معضلة. ما هي مسألة البناء في الرعاف؟ ليس في المذهب أشكال منها، ليس في المذهب أشكال منها، وردها عامة الفقهاء إلا أبا حنيفة قال يبني فيها وفي الحدث كله. لكن يظهر الله أعلم أن المسألة لها أصل في الشرع. ما هو هذا الأصل؟ إذا قيل بالبناء في الحدث، الحدث مختلف في البناء فيه، من أحدث في الصلاة هل يبني أو لا يبني؟ العلماء مختلفون، جمهورهم يرى أن لا بناء من أحدث، لكن من قال في البناء في الحدث ما ترون القياس على هذا؟ أليس هو بالقياس الأولوي؟ ما وجه كونه أولوية؟ لأن الحدث مجمع على أنه يبطل، يعني مجمع على أن الصلاة لا تصح بغير طهر. أما الرعاف فالذي قال بعدم نقض الوضوء بخروج الدم يقول الطهارة موجودة. إذن من قال بالبناء فاش في الرعاف في الحدث، من قال في بالبناء في الحدث ماذا يلزمه؟ يلزمه القول إلا إذا كان يرى نجاسة الدم وقال خلاص هذه نجاسة نفى مع الصلاة لا يروح. لكن إذا كان هذا الدم بحيث لم يكن كثيرا وأمكن أن يذهب فيغسله والحال أن طهارته باقية فهذا يلزم أن يقول بالبناء. ولذلك ليس من المتجه أن يقول بأن هذه المسألة ما عندهاش دليل إلا آثار الصحابة. وسيأتي لنا ذكر، سيأتي ذكر ما يدل على البناء في الحدث. نعود إلى آثار من؟ عبد الله بن عمر. قوله انصرف، أولا أهل المذهب يفرقون بين الدم الذي يمكن فتله تفتل، بأصابع بأنامل اليد اليسرى يمكن فتله بأصابع الأنام بحيث لا يقطر، يعني يكون قليل يرشح أو يكون قليلا، فيفتله إذا أمكن أن يفتله بحيث لا يتلطخ ثوبه ولا يتلطخ فرش المسجد فإنه يستمر على صلاته. لكن إن خشي خلاف ذلك فإنه يمكنه أن يذهب ليغسل عنه الدم ويرجع فيتم صلاته ولا يبني إلا على ركعة كاملة، لأن الركعة إذا كان راح في وسطها لا تتجزأ. واضح؟ وكاين قيود، يعني ينبغي أن تتوفر عندهم عند المتأخرين حتى يصح ذلك البناء. لكن مع ذلك قالوا كما نقل عن مالك لو لم يبني أفضل. ليه؟ يعني لو لم يبني أفضل، لكن إن بنى لو أن يبني. وكما قلت لكم من قال بالبناء في الحدث يلزمه القول بالبناء في الرعاف. من لم يقل بالبناء في الحدث يمكنه أن يعتمد على هذه الآثار التي سنسمع أو سمعنا بعضها، ومنها آثر ابن عمر صرف مثلا. قال الباجي، قال الباجي معناه إذا كان بأن يراه قاطرا أو سائلا، قيدوه بهذا معنى عبد الله بن عمر صرف، لأن الدم يعني نزل وقطر، بأن يراه قاطرا أو سائلا. نعم. والذي قاله الباجي هو مشهور المذهب كما قلنا، لأنهم لا يرون الانصراف لمجرد الرعاف، بل يرون الانصراف لغسله إذا مثلا لم يكن قد رشح وكان قليلا، وكذلك إذا أمكن فتله كما قلنا فإنه لا يحتاج إلى أن ينصرف. وحملوا قول الراوي هنا فتوضأ، كاين كلمة فتوضأ، حملوها على الغسل لا على الوضوء. والصواب أن مذهب عبد الله بن عمر كان يرى الوضوء من الدم إذا كان كثيرا، خروج الدم من الجسد إذا كان كثيرا كان يرى الوضوء منه عبد الله بن عمر. فهمت كيف؟ وكذلك كان يرى ذلك سالم، كان يرى الوضوء منه. فالصواب حمل الوضوء على الوضوء، على الوضوء. لكن العلماء يقولون بأن الوضوء من الدم الذي يخرج إذا كان كثيرا، أما إذا كان يسيرا فلم، يعني هناك اتفاق بينهم على أنه لا وضوء منه إلا ما نقل عن مجاهدين. نعم. وقد يعني في هذه المسألة، في مسألة كون الخروج الدم ناقضا للوضوء في مذهب عبد الله بن عمر، هو ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيا أو مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ، ينصرف فيتوضأ. ربما يجي واحد يقول فيتوضأ يعني يغسل، واش رأيكم؟ كيف نقوي بأن مراده بقوله فيتوضأ الوضوء الشرعي؟ يجي واحد يقول لكم أو دلالة الاقتران، أجمع هذه الأمور. يجي واحد يقول لكم المذي مذكور وهو يتوضأ منه بالاتفاق، والقيء مشكلة، القيء ما هو متفق عليه، المذي متفق عليه، الرعاف مختلف فيه، فاجمع ثلاث أمور. ولذلك أهل المذهب عندهم القيء لا يتوضأ منه ولا ينصرف إلا إذا خشي التلطخ أو كان متغيرا، ولا يتوضأ منه على كل حال. واضح كيف؟ لكن الظاهر الله أعلم أن مذهب عبد الله بن عمر هو الوضوء من الدم الذي يخرج. ومما يدل على ذلك ما رواه عن نافع، يعني ما رواه عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر قال من رعف في صلاته فلينصرف ليتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم. هذا أيضا فيه من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم. الظاهر أن مذهب ابن عمر ومذهب ابنه سالم هو الوضوء مما يخرج من الدم. تفضل. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. لعلنا هنا قبل هذا قبل هذا لعل يعني المسألة واضحة في بناء في الرعافي، لكن يظهر بأن يعني للمناسبة يقال شيء عن البناء في الحدث. روى أبو داود عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده، دخل ظاهره هنا أنه كبر، دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، أن مكانكم، أول كلمة دخل وكلمة أومأ، لأنه لو كان لو لم يدخل في ال واضحة، فأومأ أن مكانكم معناه مضمون إيمائه ما هو، هذه باية. فهناك قرينتان يعني أو بل هما لفظان يدلان على أنه كان قد دخل، واضح، ولم يكن ذلك قبل أن يكبر ويشرع في الصلاة أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. وهذا الأثر في الموطأ عن عطاء بن يسار مرسلا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن يمكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. هذا الحديث معارض في خصوص كون الحادثة وقعت بعد الدخول في الصلاة، معارض بما في الصحيحين عن أبي هريرة، وفيه حتى إذا قام في مصلاه انتظروا أن يكبر انصرف. فهذا صريح في فهذا صريح في عدم دخوله في الصلاة، فيحتمل أنهما واقعتان لا سيما والمخرج متعدد، ويحتمل أن قول أبي بكرة دخل في صلاة الفجر مجاز في مقاربة الدخول، ولكن مقاربة الدخول في الظاهر لا تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتكلم، فيقوى عندنا بأنهما حادثتان، فيستدل بحديث أبي بكرة يعني على البناء في الحدث. نعم. ومع يعني هذا الظاهر فقد قال الإمام بن عبد البر رحمه الله يرد، يعني يرد البناء في الحدث. قال أجمع العلماء على أن الراعف إذا تكلم لم يبني، إذا تكلم لم يبني، فقضى إجماعهم بذلك على أن المحدث أحرى أن لا يبني، لأن الحدث إن لم يكن كالكلام في مباينته للصلاة كان أشد منه الكلام، وهذا واضح لمن أراد الله هدايته، كأن زعفان عليهم على من قالوا بالبناء. يعني العلماء خطرش تلقاهم غير كلمة يعني ما يبغيش يصرع به. لكن الكلام الذي نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع والاتفاق على عدم البناء معه هو ما كان لغير إصلاح الصلاة وما تعمده المتكلم، والحدث الذي قيل بالبناء معه هو غير المتعمد بل المنسي أو الغالب، فافترق الأمران. في الظاهر أن هذا الحديث حديث أبي بكر فيه قوة وفيه حجة لمن ذهب إلى البناء في الحدث، والذي يظهر أن مالكا رحمه الله صح عنده هذا الحديث، يظهر أن مالكا صح عنده هذا الحديث، ربما إذا كان قد صح عنده فما وجه عدم أخذه به؟ احتج مالك رحمه الله بأن الأمراء والأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه، فحمله على الخصوصية لكونه آمرهم بانتظاره وهو ليس كغيره، فحمله على الخصوصية. قال علي بن زياد عن مالك كما في النوادر لا ينبغي للإمام إذا ذكر جنابة وخرج أن ينتظروه ليتم بهم، والذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو خاص به، وذلك أنه لم يفعله أحد من الأئمة بعده. وأنتم تعلمون بأن يعني الأصل في الخصوصية أن لا تؤخذ بمجرد الاحتمال. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لأمره خصوصية، ولكن أفعاله على أصل المشروعية والقدوة حتى يأتي ما يدل على اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم يعني بذلك. والله أعلم. نعم. أثر ابن عباس إن كان عندك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. هذا أثر ابن عباس بلاغ، وهو يعني موقوف عليه وضعيف، ولو صح لكان فيه دلالة على أن هذا كان يحدث لعبد الله بن عباس أكثر من مرة، لأنه جاء فيه بصيغة كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه، ما في وضوء، فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. كيف؟ فظاهره أنه لم يكن يعتبر الرعافة ناقضة، وأن ذلك تكرر منه. نعم. تفضل. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. هذا واضح، إنما أتى حجرة أم سلمة لكونها أقرب موضع إلى المسجد، ولذلك مما اشترطوه أن الإنسان لا يتعدى الموضع القريب للموضع البعيد. هذا الذي يبني في الروح، لا يتعدى الموضع القريب للموضع البعيد، ولا يتخطى نجاسة، ولا يتكلم. يعني هناك قيود ذكروها، يعني في قيدوا بها إمكانية البناء في الرعاف، وكذلك حملوا قول فأتي بوضوء فتوضأ، حملوه على غسل الدم، لأنهم لا يرون أن الرعاف ناقض كما سبق. تفضل. كم الساعة؟ 11:05. اكتفي.